حديث نزول النبي على نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنقول إن نزول الله عز وجل ثابت والأدلة في ذلك متواترة، وهذا من أصحها وهي مستفيضة وهي محل إجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ما يتعلق باستشكاله وهو سؤاله أنه يكون النزول يوم أنه يكون النزول في كل ليلة في الثلث الأخير، ومعلوم أن الليل يدور في الأرض، نقول هذه ليست من المسائل المشكلة، وذلك أن هذا الاستشكال إنما طرأ في ذهنه لأنه شبه المخلوق بالخالق، والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذلك أن الإنسان يتصور أنه إذا كان في موضع وتعدى ذلك الموضع باختلاف الزمن فإنه لا بد أن يكون في هذا الموضع مع اختلاف الزمن ولا يكون المخلوق كذلك، فظننت أن الخالق كذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن موضع التشبيه، فموضع التشبيه إذا انقدح في ذهن الإنسان لم يعبر عنه بالمماثلة ولكن عبر عنه باللازم، وإذا تتبعت اللازم وجدت أنه قد نشأ عن مماثلة. ولهذا تجد أن بعض الناس يستشكل بعض الأشياء في قضية مثلا في الأرض، فنجد أن الإنسان مثلا يدعو السماء، فدعاء الإنسان مثلا للسماء والأرض كروية وهو موجود في جهاتها، فنقول ما يتعلق في السماء وأنه يدعو الله عز وجل في أي الجهات تلك، فنقول ما يتعلق بأمر الإنسان، الإنسان يتكلم على عقله وذهنه، فإن الإنسان من ذلك تجد أن بعض الناس مثلا ينظر إلى ذاته فيرى ما يتعلق بما علا منه، ما علا منه هو موضع العلو، والله سبحانه وتعالى في السماء، وللإنسان إذا كان من جميع الجهات أن يقول أن الله عز وجل كذلك. ما يتعلق بالاستشكال الذي يطرأ على الإنسان هو يتخيل أن الإنسان، فكيف يكون هذا الأمر ومثل هذه الإحاطة؟ نقول هذا الاستشكال طرأ بالمماثلة المنقدحة في الذهن، فجاء لازم فاسد، فينبغي للإنسان أن يلغي الأصل، حينئذ يطرأ عنده التسليم وعدم المخالفة، وهذا الذي لو آمن به الإنسان فلوقع في ذلك التسليم. ويرد على البعض مثل استشكالات فيما يتعلق في الاستواء العرش، كيف يكون مستويا على العرش وينزل إلى السماء الدنيا مع ورود هذا اللازم وتعدد ثلث الليل الآخر؟ ذلك لأنه يتخيل الإنسان في ذهنه أنه إذا كان في موضع ثم ذهب إلى موضع أنه يخلو منه الموضع الأول، والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن ينفي التشبيه في ذهنه، فإذا نفاه في ذهنه فإنه يقع كل ما جاء في كلام الله من آيات الصفات وفي سنة النبي موضع تسليم من غير استشكال، والله أعلم.